دي سيبنا اقول واحب فيك وانت كل الدنيا دي ورمض عينيك. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانت كل الدنيا دي ورمض عينيك. ده انت نور حياتي عمري كل املي شوق الدنيا كله مش كتير عليك. والله كل حاجة فيا بتنا جيلة. ايوة كل الليلة دي سيبنا قول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا قول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد. قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد. وانا الليلة دي كل ده في جاية يمكن في الدنيا تكون انا الوحيد. والله كل حاجة فيا بتنا بينا. ايوة كل حاجة الليلة دي سيبنا قول واحب فيك.